بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: السابع أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه وتفرق عليه قلبه وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه، ولعل هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتهم، فإذا عفى وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي هي أهم عنده من الانتقام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازلنا مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب المفيد النافع قاعدة في الصبر، وهو يتحدث عن الأمر الذي يعين العبد على الصبر إذا ما حصل له ظلم أو تعد على نفسه أو على ماله أو على عرضه ونحو ذلك. قال السابع أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه وتفرق عليه قلبه. الله جل وعلا خلق العبد لطاعته وهيأ له سبحانه وتعالى من المعايش ما يكون له عونا على هذه الطاعة، فإذا انشغل الإنسان بالانتقام ممن أساء إليه كان هذا سببا في تضييع مصالحه، وكان سببا في تشتيت قلبه، وكان شغلا له عما هو واجب عليه. ولذلك هذا ينظر في فقه العبد لأولوياته، وهو أن ينظر ما هو الأولى دائما في حياته في أمر عبادة الله تبارك وتعالى وتحقيق ما عليه من واجبات تجاه نفسه وتجاه أهله وتجاه مجتمعه وتجاه أبنائه ووظيفته ونحو ذلك. فإذا انشغل بالانتقام أشغله التفكير كيف أنتقم وكيف أرجع هذا الأمر وكيف يحصل مني أن أقهر فلانا، فلا شك أن هذا مما يضيع عليه العمر، والعمر هو مواسم الحسنات وميدان العمل. فإذا ضاع عليك في طلب الانتقام فكم من عبادة تفوتها، وكم من فكر صحيح يفوت عليك من التفكر في القرآن أو التفكر في آيات الله الكونية أو التفكر في مصالحك، وقد أشغلت هذا القلب بطلب الانتقام، فلا شك أن هذا من الضياع. ولذلك جاء في الحديث: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته، يعني أمره، وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. أنت عندما عفوت ولم تطلب الانتقام جعلت هذا الأمر امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى ولطلب الأجر العظيم من الله، ومتى أردت الانتقام أشغلت قلبك وضيعت فكرك، وربما أسهرت ليلك وأشغلت نهارك في طلب الانتقام. فلا شك أن مما يعين العبد على الصبر أن يعلم أن انشغاله بذلك مشتت لقلبه. نعم. ثم قال رحمه الله: الثامن أن انتقامه واستفاءه وانتصاره لنفسه وانتصاره لها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمهم على الله لم ينتقم لنفسه، مع أن أذاه أذى الله ويتعلق به. عندك أذى الله أو أذى لله؟ لا، أذى الله. أذن لله مقصود في الله يعني. نعم. مع أن أذاه أذن لله ويتعلق به حقوق الدين، ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها وأبعدها من كل خلق مذموم وأحقها بكل خلق جميل، ومع هذا فلم يكن ينتقم لها، فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هي أعلم، التي هو أعلم بها وبما فيها من الشرور والعيوب؟ بل الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لها، ولا قدر لها عنده يوجب عليه انتصاره لها. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتوجه إليك في قضية الانتقام للنفس بأمرين. أما الأمر الأول فإن الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام من انتصر لنفسه، وكان يؤذى عليه الصلاة والسلام حتى في أمر دينه، لأجل أمر الدين ليس لأجل أمر المال أو نحو ذلك. فإذا كان قدوتك هو عليه الصلاة والسلام فاتبعه في ذلك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأمر الثاني، إذا كان أصفى القلوب وأنقى القلوب وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، الذي ليس في قلبه من الشوائب ما في ما عندنا نحن، ومع ذلك يعفو عليه الصلاة والسلام، فأنت مع ذنوبك وتقصيرك وما في قلبك من النقص ومن الضعف وما قد تبتلى به من الضغائن والأحقاد والغل، أنت أولى بأن تعفو عن غيرك، أنت أولى بأن تعفو عن غيرك. وقد تقدم معنا بعض ما جاء في سنته عليه الصلاة والسلام من العفو، فيتأكد خاصة هذا الأمر، قال أهل العلم يتأكد خاصة في الشخص القريب أن تعفو عنه، من كان ذا رحم أو من له حق عليك كالأبوين أو الأخ أو الأخت أو القريب. فلا شك أن طلب الانتقام في هذه المقامات أسوأ من غيرها. وكذلك قالوا ممن لا ينتقم من كان خطأه عليك لأجل الدين، اجتهد في الدين في نصرة الدين فظلمك فتعذره بذلك. انظر، وأشار إلى هذا العلامة ابن سعدي رحمه الله وغيره من أهل العلم، إذا أخطأ عليك نصرة لدين الله تبارك وتعالى فهذا من باب أولى أن لا تنتقم منه. فإن شكرته على اجتهاده وما حصل منه فلا شك أن هذا أعظم من مجرد عدم الانتقام، وأعظم من مجرد العفو، أن تشكره على اجتهاده الذي أوصله إلى ظلمك. ولا شك أن المعاملة إن كانت بهذه الحال سيلين قلبه وربما يعتذر إليك، لكن تنتقم لنفسك فيوكلك الله جل وعلا إلى نفسك. نعم. ثم قال رحمه الله التاسع، إن أوذي على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعته ونهي عنه من معصيته وجب عليه الصبر ولم يكن له الانتقام، فإنه قد أوذي في الله فأجره على الله. ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم وأموالهم في الله لم تكن مضمونة، فإن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، فالثمن على الله لا على الخلق، فمن طلب الثمن منهم لم يكن له على الله ثمن، فإنه من كان في الله تلفه كان على الله خلفه. وإن كان قد أوذي على مصيبة فليرجع باللوم على نفسه، ويكون في لومه لها شغل عن لومه لمن آذاه. وإن كان قد أوذي على حظ فليوطن نفسه على الصبر، فإن نيل الحظوظ دونه أمر أمر من الصبر. فمن لم يصبر على حر الهواجر والأمطار والثلوج ومشقة الأسفار ولصوص الطريق وإلا فلا حاجة له في المتاجر. وهذا أمر معلوم عند الناس أن من صدق في طلب شيء من الأشياء بدل من الصبر في تحصيله بدلا أن من صدق في طلب شيء من الأشياء بدل بدل من الصدق من البدل ما فهمت من البدل من البدل بدل أن من صدق في طلب شيء من الأشياء بدل بدل بدل ها هكذا طيب لا بس أن من صدق في طلب شيء من الأشياء بدل من الصبر في تحصيله بقدر صدقه في طلبه يعني في بعض النسخ بذل من الصبر. طيب هذه المسألة التاسعة فيما سبق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتكلم عمن يصاب في أذى في عرضه أو في ماله سواء كان في أمر الدين أو في غير أمر الدين، لكن هنا يحدد ذلك إذا ما أوذيت بسبب دينك، إذا ما أوذيت بسبب دينك وتمسكك بشرعك. قال وجب عليه من الصبر، الله جل وعلا ذكر هذا في سورة العصر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال العلماء جاء الصبر بعد الحق لأن صاحب الحق لا بد أن يتعرض لشيء من التنغيص والمتاعب والتكدير، فإذا لا بد أن يستصحب مع دعوته إلى الحق الصبر. وتقدم معنا أن الصبر مع العبد في جميع أحواله، فالذي لا يتمكن ولا يستطيع صبرا فلا يدعو إلى الله، الذي لا يتحمل هذا لا يمكن أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لنا عن الرجل ممن قبلنا من ينشر بالمناشير، وسبق معنا أن النبي من الأنبياء يضربه قومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أو في هذا النبي يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لا بد من الصبر، وأعظم الصبر أن تصبر في أمر دينك، ليس في أمر مالك ولا في أمر عرضك، تصبر على أمر الدين. فيقول رحمه الله قال ولم يكن له الانتقام فإنه قد أوذي في الله فأجره على الله، وإذا كان أجرك على الله تبارك وتعالى فلا تطلب الأجر من الناس، وإذا احتسبت الأجر عند رب العالمين تبارك وتعالى فلا شك أن الله جل وعلا يخلف عليك. ولذلك قال ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم وأموالهم في الله لم تكن مضمونة، يعني لا يضمنها الذي قتلهم، لكن أن الله جل وعلا اشترى أنفسهم، كما قال ربنا جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ثم قال رحمه الله قال فالثمن على الله لا على الخلق. وكذلك من أوذي في سبيل الله تبارك وتعالى بسبب دعوته فيحتسب الأجر من الله، والله ذو الفضل العظيم. قال فمن طلب الثمن منهم لم يكن له على الله ثمن، إذا طلب الثمن من الخلق ولم يطلبه من رب العالمين، لم يطلب الأجر من الله، لم يكن له أجر. ولذلك قاعدة يذكرها لنا شيخ الإسلام، من كان في الله تلفه كان على الله خلفه، وهذه شواهدها في القرآن كثير، من ذلك قول الله جل وعلا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومن إخلاف الله جل وعلا للعبد ما ذكره في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولذلك قال أهل العلم من إخلاف الله جل وعلا لهذا الشهيد الذي قدم نفسه لله تبارك وتعالى أنه لا يجد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، والحديث صححه الألباني. هذا من إخلاف الله له، قدم روحه لله تبارك وتعالى، فكافأه الله جل وعلا في الدنيا مع ما له في الآخرة، كما جاء في الحديث أن للشهيد 6 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحل حلة الإيمان ويزوج من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار. هذا من إخلاف الله تبارك وتعالى لمن قدم نفسه لله تبارك وتعالى. قال: وإن كان قد أوذي على معصية، أوذي ليس لأمر الله تبارك وتعالى لكن لمخالفة منه هو، فليرجع باللوم على نفسه ويكون في لومه لها، وذلك طبعا بالاستغفار وبالتوبة وبالإنابة إلى الله جل وعلا وبمحاسبة النفس. قال: ويكون في لومه لها شغل عن لومه لمن آذاه، لأنك إنما أوذيت بسبب ذنبك وتقصيرك، وهذا حال العبد أنه ينظر في حاله فلا ينشغل باللوم على من آذاه وينظر في تقصيره. ما الأمر الذي جعل هؤلاء يسلطون عليك؟ لماذا سلط الله من الخلق عليك؟ أي الذنوب؟ لكن نحن مشكلتنا أننا نعد الحسنات ولا نعد السيئات. الواحد يخطئ وتتراكم عليه الأخطاء ولا يعرف، حتى صرنا لا نعرف ما هي الذنوب التي واقعناها، حتى إذا جئت تتوب إلى الله تنسى ذنوبك، هذه من المصائب. وكان السلف ربما يتذكر ذنبا قبل 20 سنة، قال: حرمت قيام الليل لذنب قبل 20 سنة، يعدون ذنوبهم. قال: وإن كان قد أوذي على حظ، أي من أمور الدنيا، فليوطن نفسه على الصبر، فإن نيل الحظوظ دونه أمر أمر من الصبر، فمن لم يصبر على حر الهواجر والأمطار والثلوج ومشقة الأسفار ولصوص الطريق، وإلا فلا حاجة له في المتاجر. هذا مثال، إذا كان هذا يريد أن يكسب مالا ويريد أن ينام في بيته لا يصبر على العمل، هذا لن ينال شيء. وكذلك من لم يصبر على طاعة الله تبارك وتعالى من الصيام ومن الصلاة ومن صلة الرحم وعموم الواجبات، فكيف يرجو الأجر من الله تبارك وتعالى؟ قال: وهذا أمر معلوم عند الناس، أن من صدق في طلب شيء من الأشياء بدل من الصبر في تحصيله بقدر صدقه في طلبه. نعم. أو بذل. نعم. ثم قال رحمه الله: العاشر: أن يشهد معية الله معه إذا صبر، ومحبة الله له إذا صبر، ورضاه. ومن كان الله معه دفع عنه أنواع الأذى والمضرات ما لا يدفعه عنه أحد من خلقه. قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: والله يحب الصابرين. الأمر العاشر: إذا صبر فليشهد معية الله له. ومعية الله على قسمين: معية عامة ومعية خاصة. معية العامة التي تقتضي العلم والإحاطة، والمعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والمحبة للعبد، وهذه لأهل الإيمان. إن الله مع الصابرين، مع المحسنين، مع المتقين. فإذا شهد هذا الأمر وهو معية الله تبارك وتعالى له، فلا شك أنه سيكون من أعظم العون له على الصبر. والله جل وعلا قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفي الحديث: إذا أحب الله قوما ابتلاهم. فيستشهد محبة الله جل وعلا له في هذا البلاء، ويشهد محبة الله له في هذا البلاء، ويشهد أن الله جل وعلا معه يعينه وإن ابتلاه. فابتلاء الله جل وعلا للعبد ليس دليل كرهه، فإن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى العبد على قدر دينه. إذا كان في دينه قوة تعرض للبلاء الأشد، وإن كان في قلبه أو في إيمانه ضعف كان دون ذلك، فيبتلى العبد على قدر دينه، يبتلى في نفسه بالمرض، يبتلى في زوجه، يبتلى في ولده، فيصبر ويعلم أن الله جل وعلا اصطفاه لهذا البلاء دون غيره، فينقاد لحكمة الله تبارك وتعالى، ويستسلم لقضاء الله جل وعلا وقدره الذي اختاره له. نعم. ثم قال رحمه الله: الحادي عشر، أن يشهد أن الصبر نصف الإيمان، فلا يبدل من إيمانه جزاء في نصرة نفسه، فإذا صبر فقد أحرز إيمانه وصانه من النقص، والله يدفع عن الذين آمنوا. الحادي عشر، أن يشهد أن الصبر نصف الإيمان، وقد تقدم معنا الكلام عن ما معنى أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر. قال: فلا يبدل من إيمانه، أو قال: فلا يبدل من إيمانه جزءا في نصرة نفسه، فإن صبر فقد أحرز إيمانه وصانه من النقص، والله تعالى يدافع عن الذين آمنوا. وهذا أمر قد تقدم، وأن العبد إذا صبر فوفقه الله جل وعلا للصبر، فقد وفقه لنعمة عظيمة تستحق شكرا من الله. إذا وفقك الله للصبر قد وفقك لنعمة عظيمة، فهذه النعمة يستحق الله جل وعلا عليها الشكر. فإذا شكرت الله تبارك وتعالى على نعمة الصبر، فقد وفقك أيضا لنعمة أخرى، وهي نعمة شكره على النعم. فلا زال العبد يشكر الله جل وعلا على نعمة الشكر، وهو أمر لا يحد، أمر لا يحد. إذا وفقك الله لنعمة فشكرته عليها، فقد وفقك لنعمة عظيمة يستحق عليها شكرا. وهكذا العبد بين نعمة يشكر الله جل وعلا عليها، وبين ابتلاء يصبر عليه، وبين ذنب إن أحدثه يستغفر. نعم. ثم قال رحمه الله: الثاني عشر، أن يشهد أن صبره حكم منه على نفسه، وقهر لها، وغلبة لها، فمتى كانت النفس مقهورة معه مغلوبة لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقائه في المهالك، ومتى كان مطيعا لها سامعا منها مقهورا معها لم تزل به حتى تهلكه أو تتداركه رحمة من ربه. فلو لم يكن في الصبر إلا قهره لنفسه ولشيطانه، فحينئذ يظهر سلطان القلب وتثبت جنوده، ويفرح ويقوى ويطرد العدو عنه. هذه المسألة الثانية عشر، أن يشهد أن صبر حكمه منه على نفسه، وقهره لها وغلبته لها، فمتى كانت النفس مقهورة معه مغلوبة لم تطمع في استرقاقه. قلنا: الأنفس ثلاثة، فنفس أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونفس لوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، هذه التي تلوم صاحبها على التقصير، ونفس مطمئنة، وهذه النفس هي التي صاحبها على فعل الأوامر واجتناب النواهي وفعل المستحبات وترك المكروهات. والناس مع هذه الأنفس على قسمين، فمنهم من أخذ بزمام نفسه فانقادت له، ومنهم من قادته نفسه إلى مهاوي الردى وإلى الهلاك، فكان عبدا لنفسه، كان عبدا لنفسه. وقد جاء في الحديث إطلاق لفظ العبد على ما يجر الإنسان إلى الخطأ والخلاف: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. لماذا؟ لأنه كان هذا الأمر وهو من المال متحكم فيه. فدائما ينبغي على الإنسان أن يكون سيد نفسه لا عبدا لها، وقائدا لها لا مقودا لها، ومتحكما فيها لا متحكما فيه. النفس تدعوك إلى المعصية تستجيب لها، هي تقودك، لكن إذا دعتك إلى ترك الطاعة فأخذت بزمامها، وإذا دعتك إلى فعل المعصية فأخذت بزمامها وأجبرتها على ترك المناهي وعلى فعل الواجبات. كنت في هذه الحال ممن جاهد نفسه، ومجاهدة النفس يقول